أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يعذر أحد بالشرك الأكبر؟ لا، ما يعذر الشرك الأكبر، ما يعذر والعياذ بالله. الشرك الأكبر مخرج من الملة. نعم.